والتباغض والتحاسد والشجار وما إلى ذلك، لأن هذه كلها معوقات لعدم رفع العمل إلى السماء. نعم. وأمرهم بترك التشاغل من الشهنات وهي العذارة، لأنها تحمل على المعصية وتمنع نزول الخير، لحديث خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرجل. أنا حط بين المشادة ومرادة. نعم. وأمرهم بالصدقة لتدمنها الرحمة، لأن الصدقة تجلب الخير وتكون سببا في إجابة الدعاء، فيرحمون بنزول الغيث. وأمرهم بالصوم لخبر للسائم دعوة لا ترد، وزاد بعدهم 3 أيام. يعني إذا كان مثلا مثل الآن نحمد الله على ما نحن فيه، عندنا مثلا إذا أراد ولي الأمر أن تسقي يوم الاثنين أعلنوا يوم الجمعة أو قبل ذلك، لأجل أن يكون عند الإنسان متسع 3 أيام ليصوم ليقبل على الله عز وجل ليكون مؤهلا لإجابة دعائه. نعم. وأنه يخرج سائما ولا يلزمان أي السرقة والسوء بأمره أي الإمام، وما ذكره في المستوئب وغيره تجب يعني طاعته. يقول رحمه الله أن هذا ليس بواجب، يعني يأمرهم من تيسر له، لكن بعض الناس قد يشق عليه الصيام، يعني بعض الناس قد يكون رمضان يشق عليه، فضلا عن أن يصوم صوما نافلة. وإلا فإن أفضل ما يتعبد به، يقول الإمام أحمد رحمه الله، أفضل ما يتعبد به الصيام، أفضل ما يتعبد به في النافلة هو الصيام، لأن الإنسان يمنع نفسه من الطعام والشراب ومعي السائل طلبا للأجر ورغبة في المثوبة. فالإمام يأمرهم، من تيسر له استجاب، لأن هذا من دعاء الخير ومن أمر السعادة والإيمان، ومن شق عليه فلا. نعم. تجب طاعته في غير المعصية، وذكره بعض الإجماع، ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ذكره في الفروق. ويعيدهم الإمام، ويعيدهم يقول ترى يوم الاثنين في استسقاء، ترى يوم الخميس في استسقاء، يوم كذا سنستسقي، يعيدهم يوما يحدد لك. أما إذا ما حصل تحديد الموعد، بعض الناس قد يتوقعون أنه الاثنين والبعض الآخر يكون يوم الخميس، لكن مثل ما هو الحال عندنا ولله الحمد في الإدارة أي للإعلام، يوم الاثنين ستقام صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة في جميع البلدان، وإذا علم ذلك التزموا فيه. نعم. ويعيدهم الإمام يوما يخرجون فيه، أي يعينه لهم ليتهيأوا للخروج فيه على الصفة المسنونة ويتنزف لها. إذا خرج عندنا يوم العيد يتطيب ويلبس أحسن الثياب، لأنه يوم عيد ويكون فيه تباهي في طاعة الله عز وجل وظهور للمظهر اللائق، لكن صلاة الاستسقاء لا، يخرج وهو متخشع متضرع مستكن لاجئا إلى الله، يعني متضرع بين يديه، وإنما يتنظف ويلبس ملابس يعني نظيفة ويزيل الروائح إذا كان هناك روائح أو كذا، ولا يتطيب، لأن الطيب في من التباهي. والإنسان في صلاة الاستسقاء يخرج متضرعا متذللا متخشعا. ويتنظف لها أي لصلاة الاستسقاء بالغسل وتقليم الأظفار وإزالة الرائحة الكريهة لئلا يؤذي الناس، ولا يتطيب. الطيب ما يتطيب. نعم. لأنه يوم استكانة وخروج. يوم العيد يتطيب من أحسن طيبة، ويوم الجمعة بعد مرة بنا بأنه يتطيب، يلبس أحسن ثيابه في يوم الجمعة ويتطيب من طيبه أو من طيب امرأته، مر بنا هذا في يوم الجمعة ويوم العيد كذلك، لكن هنا يخرج متنظف لكن غير متطيب، لأنه يوم استكانة وخشوع، يوم استكانة وخشوع. نعم. ويخرج إمام وغيره متواجعا متخشعا أي خادعا متذللا من الذل أي الهوان، متضرعا متمسكنا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متبذلا متواضعا متخسئا متذرعا حتى عفى المصلى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ومعه أي الإمام أهل الدين والصلاة والشيوخ, يعني يخبر أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ والأخيار لأجل أن يدعون, لأن دعاءهم هو أثر, ويخرج بالأطفال لأن الأطفال أيضا لهم مكانة, وبالعجائز, وإذا خرجت البهائم أيضا لأجل أن الله عز وجل يلطف بالجميع فلا بأس في ذلك. والشيوخ لسوءة إجابة دعوتي. نكتفي بهذا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.